إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى، مع الدرس 55. قال رحمه الله: وتجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم. هذه المساقات يجوز له المالك، مالك الحائط النخل، أن يسلم نخله لمن يتولى القيام عليه بأجرة نقدية، يجوز ذلك، أو بجزء مشاع، لكن لا يجوز أن يقول أجرتك نخلي هذا تتولاه إصلاحه وسقيه وعناية به ولك ثمرات النخلات كذا وكذا وكذا إلى آخره، كما لا يجوز للمشتري للمؤجر أن يستثني نوعا من نخل بالخصوص، لأنه قد يكون يصلح المستثنى أو قد يفسد المستثنى، ليكون أحدهما صار مغبونا في هذا العقد، ينبغي أن يكون العقد مبنيا على أن كل واحد له حق من ثمر كل شجرة، إن اتفقا على ربع المحصول أو خمسة أو أكثر أو أقل مشاعا، ما يكون خاصا مأخوذا من نوع من النخل. يعني في الوقت الحاضر مثلا الأخراص في النخيل والسكر هي في الغالب أنها هي الأرغب، لا يشترط البائع المغارس المساقي أن النخلات المذكورة يكون له ثمرتها. المعروف عادة أن السكر يحتاج إلى أقل لقاح من غيره، فلا بد أن يشترك في الربح والخسارة. السلام عليكم. قال رحمه الله: والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما فتح خيبر وأرادوا إجلاء اليهود من خيبر، أراد صلى الله عليه وسلم، قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني نحن أهل زراعة ونخيل، نكفيكم مؤونتها ونبقى. فأذن اتفق معه النبي صلى الله عليه وسلم بنصف الثمرة من ثمرات النخيل ومن المحاصيل الزراعية، ولم يتفق معهم على أعوام محددة، بل قال: نقركم فيها ما شئنا. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يجلوا من خيبر، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه، لما قال النبي: نقركم ما شئنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يبقى في جزيرة العرب دينان. فأجلوا في عهد الصحابة رضي الله، في عهد عمر، ولم يبقى في النبي قاضاهم أو شارعهم يتولون خيبر في نخلها وزراعتها، وعند صرام النخيل يرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يتولى الجباية منهم، وفي أيام المحاصيل الزراعية يرسل من يتولى منهم أخذ الجباية، جباية حق الزرع، نصيب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا مما صار حجة اعتمادا للناس في تأجير أملاكهم الزراعية وأملاك وأشجارهم ذات الثمر بنسبة بقسم ما تخرجه، وسار العمل على هذا الدنيا. في إلى وقت قريب كان الفلاح يأخذ الحائط من الناس من المالكين ويتولى العناية به من تلقيح وتعبير وإلى ما يلزم سقي إلى غير ذلك، يكون له ثلاثة أرباع الثمرة أو ثلثاها، والمالك الأساسي اللي له الربع والثلث إذا جاء وقت الصرام يأتي، وإذا جاء وقت الحصاد ودرست يبحث. فهذا كله مبني على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره الناس. كان الناس في السابق الذي مر بعضه في المدينة وهم أهل الزراعة والحراثة، كان يؤجر الواحد ويقول مالك الأرض يكون لي ما ينبت على هذا الجانب، وما يحصل، وفيه بعض المرات ربح له وفي بعض المرات غضب له، فمنع ذلك كله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم، وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر على اليهود هو أنه لا يمدهم بمال، هم يتولون كل شيء، يشترون البذور ويقومون بما يلزم النخيل بما اتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عليه من هذه الشريعة الاشتراط. كذلك ما يتفق عليه من أقل وأكثر على حسب ما يحصل من التراضي بين الطرفين، كل هذا يحكمه ما يكون عليه الاتفاق بين المالك والمتعاقد عنه معه بغراس أو مساقات. هذا سؤال يقول: الكفالة الآن عند الجهات الرسمية تسمى بالكفالة الحضورية الغرامية، هل الغرامية لها أصل في كتب الفقه؟ إيه نعم، لها أصل. تارة يكون الكفيل غارم، يعني يتحمل مسألتين كفالة وغرم، وتارة لا يتحمل إلا غرما فقط فيكون غارما فقط، وتارة يتحمل الكفالة وما يترتب عليها من غرم، فعلى حسب ما يتم عليه الاتفاق. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: عمل الشركات الآن في الكفالة أنهم يرجعون إلى الكفيل دون الأصيل، فهل عملهم صحيح؟ إذا كان العرف أن الكفيل هو الذي يقوم بهذه الأمور ويتولى ما يتولاه الأصيل، فإن العرف أثرا في ترتيب أحوال الناس وما يتعاملون عليه. إذا كان الاتفاق بين الناس على أن هذا الكفيل هو المسؤول في مواجهة الطرف الثاني ويدخل هذا على هذا الأساس وذاك يجب على هذا الأساس، والأصيل لا يتدخل في مثل هذه الأمور، فيكون الكفيل كأنه كفيل وأصيل ووكيل في آن واحد. أحسن الله إليكم. جاء في الحديث: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، هل الأفضل أن يعبد الإنسان لوحده أو يشترك مع غيره؟ الإنسان ينظر ما هي الطريقة التي تحقق له ما يريد من أرباح. الناس لا يمكن أن يقوموا في كل شيء، أن يقوم الواحد بكل شيء يتولاه هو بنفسه، ولذلك الشراكة والشركة هي أصلا في تأسيس الأمة الإسلامية، لكن على هذا الأساس أن تكون محاطة بالصدق والوفاء والأمانة والبراءة من الخداع والغش. ومن قدر أن يقوم بأموره كلها، فمن قام بأموره كلها يسلم من المخاصمات. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل: الحكم المشاركة في المزارعة مع غير أهل السنة؟ الأصل في المزارعة والمشاركة الجواز، أن يكون أن يشارك المسلم كافرا إذا كان هذا كافر من حقه أن يكون مقيما في بلده في البلد، يعني مثلا مسلم في بلد لا يشترط فيها ألا يكون الكفار أهل وطن وسخنة، فيجوز للإنسان أن يشارك الكافر أو المبتدع الذي بدعته مغلظة أو دم مغلظة ما دام أنه مقر فيها هذه الحال والحياة يجوز للإنسان أن يشاركه، لكن إذا كان من أهل البدع فلا يحسن الظن به ولا يثق بأمانته، لأن من كان مقدما على خيانته لله جل وعلا فإنه أحرى أن يخون عباد الله. وهذا يسأل عن حكم المجازفة ورهن البيت والدخول في مساهمات لا يعرف أثرها. المجازفة في رهن البيت والدخول في الشركات، الواحد ينبغي أن يكون مفكرا في المستقبل ولا يورط نفسه في مداخل لا يحسن الخروج منها، ولما كما يقول ذاك الشاعر: وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب برد حتى يعرف الصدرة. أحزم الناس ينبغي أنه ما يدخل المدخل إلا وقد عرف كيف يخرج، وأما إذا وجد الدخول سهلا ولكن لا يدري كيف سيكون الخروج فهذا يدل على نوع من الغباء. ثم ينبغي للإنسان أن يكون حذرا لمستقبله ولا يسبب لنفسه ما يضيق عليه وعلى أسرته وأهل بيته. رهن البيت الشأن في الرهن أن يستوفى الحق بسببه، والراهن سوف يطالب برفع يد المالك أو من له يد على الرهن ليبيع الرهن ويقتضي. ثم المجازفة في طلب القفز في التجارة ليتجر الواحد بسرعة، فإن هذه المجازفات تكون لها عواقب في بعض الأوقات وخيمة. وهذا يسأل أحسن الله إليكم: هل يجوز رهن الشيكات؟ إذا كان هذا الشيخ مقبولا وجاز رهنه عن طريق نفس الجهات المصدرة والدولة وتأذن في رهنه، فالأصل أنه وثيقة يقتضى المال بها. خصله إذا كان ممنوعا بيعه الآن ما رهن، إذا كان الرهن ما يأتي الوفاء إلا بعد سنة ماذا يفعل بهذا الشيك السنة؟ لابد أن تكون السلطة تأذن في مثل هذه الأمور. أحسن الله إليكم. ما يسمى الآن بالكمبيالات هل هي من قبيل الرهن؟ أنا لا أشتغل في التجارة ما يتعلق بها، لكن كل ما تعرف الناس عليه وليس فيه مدخل للربا ولا يرتب التزاما محرما فالأصل فيها الجواز، لأن الأصل في المعاملات والمبايعات الحل والرهون إلا ما ترتبت عليه المفاسد. فإذا كانت الكمبيالة إذا لم تقم بالوفاء يترتب ربح فهذا يدخل في باب الربح المركب، وهو ربا الذي يدرس في أيام دراسة الحساب ربح بسيط ربح مركب. وأكثر ما تأتي البلايا من الطمع الذي يتساهل في أمر الربا فيه وإذا بها تجر الإنسان إلى متالف. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا قدمت البنوك تسهيلات مقابل الرهن فهل هذا يعني يجوز الإنسان أن يأخذ هذا؟ ينبغي للواحد لا يحسن الظن بالبنوك إحسانا كبيرا، وبنوك لعل كثيرا من الناس جربوا في المساهمات التي انحط بسببها عدد من الناس، فالبنك في تسهيل هذه يضمن لنفسه خط الرجعة إذا ما بقي إلا ما يكفيه للسداد انعطف على السداد. ينبغي للإنسان قبل الدخول في أي مدخل إلا أن يفكر في العواقب، ثم لا شك أن قضاء الله جل وعلا سابق لكل أحد، لكن مع ذلك يتأنى ويشاور كما يقول ذاك ولا تحسب الشورى عليك غضارة فريش القوادم قوة فريش الخوافي قوة للقوادم. صلى عليكم. وهذا سائل يقول: رجل نوى صيام التاسع من المحرم وتسحر ولكنه نسي في الصبيحة وأفطر في الصباح وأكل وجبة الغداء ولم يتذكر أنه صام إلا قبل أذان المغرب بعشر دقائق، فهل هذا الصوم صحيح؟ أحسن الله إليكم. هذا ما شاء الله ما له ذاكرة، ما كفى أنه يشرب ماء لا يأكل ثمرة ولا شيء، ضحى وأفطر جاء وقت الغداء يوم قرب الإفطار شاف الناس يفطرون تذكر أنه صايم، إن شاء الله نيته طيبة والصيام لا لا صيام. هذا لمن أكل أو شرب ناسيا صيامه صحيح، يختلف عن هذا، هذا ما شاء الله. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: خرج أناس من ينتسبون إلى الدعوة يدعون إلى التزهيد في تعلم التوحيد والاهتمام به. هؤلاء ليسوا دعاة، هؤلاء ليسوا من الدعاة. محمد صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة، جل عمله صلوات الله وسلامه عليه إنما هو دعوة لإخلاص العبادة لله. أول ما دعا الناس لهم ما دعا الناس إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، ولذلك فزعوا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة. فهؤلاء الذين ودعوا التوحيد يدعون ماذا؟ يعني اللي يسير صاحب وحدة الوجود والباطني والاثني عشري وسائر أصحاب الضلال مسيرة واحدة، لا شك أن هذا من باب الدعوة إلى إضلال الناس وجعل الناس بني آدم فقط صرف النظر عما يقومون عليه، هذا لا شك أنه من الضلال المبين. صلى الله عليكم. وهذا يقول: من حلف على شيء وهو في حالة غضب ثم بعد هدوء تبين أن ما حلف عليه ضرره أكبر من نفعه، فهل عليه كفارة؟ كفارة الحمد لله، ما دامت فيها ضرر وهو حلف في وقت الغضب، كان يوم يحلف لا يعقل بلغ به الغضب حدا لا يعقل ما يقول فهذا لغو، وإن كان يوم حلف وهو غضبان لم يفكر في العواقب لكن لما هدأ الغضب فكر بالعواقب فربنا جل وعلا جعل له مخرجا من ذلك الحرج، شرع له كفارة اليمين، وكفارة اليمين لازم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. وكفارة اليمين هو مخير بين إطعام 10 مساكين من أوسط ما اعتاد أن يطعمه أو أن يكسوهم أو يعتق رقبة، هذه الأمور الثلاثة، ويعتق الرقبة الآن في خبر كان، لكن هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، فمن لم يستطع شيئا منها صام 3 أيام، الصيام لا يكون إلا لمن لا يقدر أن يدفع الكفارة. صلى الله عليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز من يدعو الناس إلى الخير أن يخبرهم بأعماله في السابق قبل توبته لأجل أن يتوبوا من ذنوبهم؟ ثم يسأل وكذلك يقول: هل يجوز للداعي أن يحلف على الحاضرين عندهم أن يقوموا بإتلاف ما معهم من علب الدخان أو أشرطة الغناء ويحلف عليهم بفعل الخير في ذلك المجلس؟ وهل هذه من سائل الدعوة؟ أحسن الله إليكم. أما إن كان يقدر أنهم يفعلون هذا إذا حلف أبطلوا كل ما معهم ممكن جزاه الله خير، هذا حسن، وأما كون يخبرهم عن ماضيه إن تبين له أن كبارهم سوف يكون له أثر حقيقة وإلا فليتجنب ذلك، يحمد ربه أن الله ستر عليه في السابق. نبينا أن يكون الإنسان يستره الله جل وعلا يستر عليه مخازيه ثم يذهب يتحدث عنها.